بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة التوبة سمى التوبة أو براءة. وصلنا أمس إلى قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صنعنا أمس. ولا حرج قال على الذين هم راغبون في الجهاد لكن ليس لهم رواحل تحملهم إلى محل الجهاد وهو بعيد. طبعا القصة كلها قلنا تدور حول غزوة تبوك، وهذه هي غزوة تبوك الذي رسول الله صلى الله عليه وآله استعد لها بعد الفتح، بعد فتح مكة وبعد ما رجع من فتح مكة. فبعد ما صار للمسلمين هيبة الفتح وهيبة الانتصار على قريش وعلى وبدأت وبعدها حق حنين والغزو الطائف، بدأ الرومان يعني يتخوفوا من هذه القوة الجديدة الناشئة، فقالوا لابد أن يكون لنا تصرف مع هذه القوة الناشئة الجديدة، وإلا يعني لأن الأصل في الروم ذلك اليوم هم الأقوى، لأن عندنا كسرى وقيصر الروم والفرس، مثل ما عندنا كان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، فكانت هذه القوتين هي القوتين العظمى، وكان العرب مجرد يعني لا قيمة لهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مجرد أتباع أو مجرد مخبرين أو مجرد عملاء، تقدر تسميهم ماشيد مع كسرى ومع قيصر، ولكن كان الأغلب مع يعني مع الروم، لأن الروم أقرب إليهم من كسرى يعني. ومع ذلك كان أيضا هناك من العمالة ما توجد في الذين يذهبون إلى كسرى في بلاد فارس طبعا. فالروم قالوا لابد أن نتخذ موقف حازم من هذا القوة الناشئة الجديدة، ولابد أن تزال بالكامل، كما نحن نسمع اليوم عندما يقول لابد من إزالة دولة معينة أو جيش معين. فجمعوا 40 ألف من الروم ومن العرب الذي كانوا ضد رسول الله وضد الإسلام هذا، وخرجوا، وخاصة من الغساتنة الذين كانوا في العراق وكانوا في هذه الأماكن، لأنهم دعموا بقوة حتى لا يفقدوا سلطتهم وسلطانهم في ذلك الزمان، لأن هنا قوة جديدة قادمة ستغير المسرح بالكامل، المسرح كامل سيتغير. فجمعوا 40 ألف، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في المدينة، فلما سمع بذلك اتخذ قراره سلام الله عليه، وكان صلى الله عليه وعلى آله إذا أراد أن يغزو أو يذهب إلى معركة لا يوضح لأحد حتى من أتباعه إلى أين، كان يكني مجرد لأنه لا يريد أن يفتضح الأمر ويبدأ العدو يستعد قبل أن يصل إليه، إلا في هذه الغزوة أشعر المسلمين كلهم وأرسل للقبائل كلها المحالفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإلى قريش وإلى ثقيف كلهم، وأشعرهم أنه سيهاجم سيذهب لقتال الروم، فمن أراد الخروج فليخرج. طبعا لا مجال للتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وسبق معنا الأيام الماضية ودروسنا الماضية في التخلف وما كان مصيرهم. فلما اجتمعوا اجتمع لرسول الله ما يقارب 30 ألف في تلك، طبعا كان في وقت يعني وقت قلنا صيف قائض، وفي سنة كانت شديدة الجدب، فكان لما بدأت التمور وبدأت الأعناب وبدأت يعني، فالبعض رأى يعني أين أذهب والوقت يوم يعني أول ما بدأ الوقت يطيب نوعا ما، فكان الخروج مشكلة على الكثير منهم، إلا من يعني أخلص نيته لله سبحانه وتعالى وهاجر يعني استعد وذهب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. طبعا قصة غزوة تبوك مشهورة لأن كان في وقت المسلمين لا يوجد معهم حتى الرواحل التي يرتحلوها، يعني لأن كان يحتاج الواحد راحلة للركوب وراحلة لحمل الزاد، ولذلك اشتد عليهم الوضع فلا يستطيعوا أن يمشوا من المدينة إلى تبوك، ولا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفر لهم هذا العدد، ولذلك هؤلاء مجموعة يسموا البكائين أو البكاؤون. هؤلاء أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لا نجد شيء احملنا، قال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدمع، فسموهم البكاؤون لأنهم بكوا من هذا الوضع. فأعادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبر لهم راحلة وركب، يعني وجدوا رواحل و يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهوا إلى تبوك. ولكن هذا الآية تدل على أن من ليس له يعني الإخلاص إخلاصه لله ولرسوله لا شك فيه، لكن ما عنده القدرة أن يصل، فلذلك أدى ما عليه. هذا هو الذي عليه أنه يؤدي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلو استطاع وتوفرت له الراحلة ما تردد. فهؤلاء الذي مدحهم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، ما على المحسنين من سبيل أي ما عليهم حجة ليصيبهم حرج، لأنهم محسنون والحرج إنما هو على المسيئين، والله غفور رحيم، فهو يغفر لأهل الأعذار الصحيحة ويرحمهم مما قد يقع منهم من تكسير في النصح لغفلة أو سهو أو نحو ذلك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. ولا حرج على الذين هم راغبون في الجهاد لكن ليس لهم رواحل تحملهم إلى محل الجهاد وهو بعيد. بعض الأصحاب أصحاب رسول الله عدد منهم تخلف، اثنين منهم تخلفوا، قال يحدث أحدهم عن نفسه قال لما رسول الله صلى الله عليه وآله طلب النفير من المسلمين وكذا وكذا، قال دخلت إلى حائط لي بستان وإذا لي عريشين وكان لي زوجتين، قال وإذا هذه متجملة ومتلبسة وتلك متجملة ومتلبسة، وقد أعدت هذه ما لذ وطاب وهذه قد أعدت ما لذ وطاب. قال فنظرت، قال طبعا قد هنا 3 أيام أو 4 أيام من يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله أو أكثر. قال فنظرت امرأة جميلة وأكل وشرب يعني منتهى الراحة، قال فتذكرت رسول الله صلى الله عليه وآله وماذا يعاني منه في سفره، فقلت والله لا أجلس ولا آكل ولا أشرب ولا أنظر إلى وجه واحدة منكم يا ابنتان إلا بعد ما أعود من تبوك. قال فحملت نفسي وكان معي ناضحين، يعني مع جملين، قال فحملت الزاد والمتاع وركبت على واحد، قال فلحقت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى حتى تبوك. قال فنظر إلي نظرة يعني ابتسامة كان ابتسامة عتب، يعني ما كان يتوقع منه تخلف. قال والله يا رسول الله قد كان كذا وكذا وكذا وكذا، وقص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله القصة. قال ما يعني هذا شيء مسموح ما دام أنه قد وصل إلى هذا المكان، حتى أنه كان يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كن فلان، يعني من ثقته فيه. ثم أتى شخص آخر من خلص المسلمين ومن أعظم المسلمين مكانة و عند رسول الله وعند الله سبحانه وتعالى، أبو ذر الغفاري، كان معه جمل ولكن جمل شرس، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذا الجمل ما مشى، كل ما مشت الجيش انسحب إلى مكان آخر حتى أبعد الجيش منه وهو جالس معه. ثم أخيرا ترك الجمل بما حمل وحمل اللي استطاع أن يحمل ومشى على رجله، أبو ذر الوحيد، وكان قد تجاوز الجيش بأيام تركه وهو يحاول في معالجة هذا الجمل، فحمل زاده ومتاعه ومشى على رجله. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله قالوا يا رسول الله أبو ذر يعني أعاقه بعيرة أو كذا، قال يعني دعا له أن الله ييسر ويعني لا يتخلف. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كثير التلفت وكثير عن أبا ذر قال فلما كان في صحراء وإذا هم يرون يعني ذول إنسان من بعيد، قالوا يا رسول الله هناك ذول رجل يعني، قال كن أبا ذر، كن أبا ذر. فما يعني أخذوا من الوقت حتى قالوا هو أبو ذر يا رسول الله، وإذا قد هو منهك يعني ما يمشي على رجله، ما في مجال للتخلف عند هؤلاء. فقصة غزوة تبوك يعني صاحبها أشياء كثيرة من التضحيات، الناس ضحوا، ولكن هناك مرفهين رأوا أن الخروج صعب، وكذلك المنافقين اللي خرجوا معهم وآدوهم في السفر، المنافقين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فكانت يعني حتى في نفس البذل نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله طلب من جميع المسلمين كل يعني يدعم بما شاء. وكان لعثمان بن عفان الحج يقال، كان لعثمان بن عفان اليد العظمى في هذه المعركة، قدم الأشياء كثيرة فيها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، أما هؤلاء المحتاجين الفقراء الذي لا يجدون شيء فما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء يقدرون على تحصيل الدواب ومؤونة السفر، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع النساء الخوالف في البلد، يخلفن الذين رحلوا للجهاد. وهذا صورة للأغنياء المعتذرين دنيئة قد رضوا بها لأنفسهم بسبب كراهتهم للجهاد، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وهذا يدل على أنهم قد تمردوا حتى استحقوا الخذلان، فصارت قلوبهم كارهة للحق فكأن عليها طبعا وختمة. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، ولا يعتذرون من تخلفهم واستئذانهم لترضوا عنهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لن نصدقكم ولن نقبل منكم اعتذاركم، قد نبأنا الله من أخباركم. والله سبحانه وتعالى أنبأ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأخبر بما كان منهم من التخلف لا لسبب. وفي هذا دليل على أن المعتذر المخادع الذي يعلم كذبه وإضراره لا يجب قبول عذره، وسيرى الله عملكم ورسوله، أي عملكم المستقبل سيراه الله ورسوله، فإن صلحتم نفعكم، وإن بقيتم على ما أنتم عليه كان أمركم مكشوفا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئكم به هو ولا يحتاج إلى سؤالكم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، أي إذا رجعتم إليهم، لتعرضوا عنهم عن تعنيفهم أو مؤاخذتهم بسبب تخلفهم عن الجهاد، أي يحلفون على اعتذارهم لتصدقوهم فيه فتتركوهم، فأعرضوا عنهم. إعراض هجر وإرجاء لأمرهم لحكم الله فيهم، إنهم رجس تترك مجال عليكم السلام، تترك مجالستهم وتتقي مخالطتهم لرجسهم أي فسكهم وخبثهم وهجورهم، وما وهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الفجر الخبيثين المتمردين على الله. الأعراب أشد كفرا ونفاق، الأعراب سكان البادية من العرب، فهم أشد من هؤلاء الذين في المدينة الذين يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. وهذا مما يفيد أنه ليس مفهوم النفاق إبطان الكفر مع إظهار الإسلام، فالكفر شيء والنفاق شيء، قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، فالنفاق هو موالاة الكفار سرا مع إظهار الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاق، قالوا أشد كفرا لأن لبعدهم عن الحضارة ولبعدهم عن العلماء ولبعدهم عن التعليم ولبعدهم عن كل ما يؤدي إلى تليين قلوبهم وتغيير طباعهم، فهم عايشين في الصحراء أو في الأماكن البعيدة حياتهم كلها، يا مع الإبل يا مع ولا ذا الحين يدوروا لهم ضبان ولا يعني كلها، ويدل على أكل الضب يعني دليل على كساوة القلوب. فهذا معنى الأعراب أشد كفرا ونفاق بهذا السبب، لبعدهم عن الحضارة وبعدهم عن الدين وبعدهم عن العلماء والاختلاط بالصالحين، ولا أبدا هم في مكان لا يوجد فيه شيء إلا قساوة القلوب. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أي أقرب ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وأجدر من أيضا مع نفاقهم وكفرهم الأقوى أنهم لا يفقهوا ولا يعقلوا حدود الله سبحانه وتعالى ولا ما شرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك يرتكب المصائب ويرتكب الجرائم ولا زالوا إلى وقت قريب يعني وإلى الآن. الذي يغزي هذا واللي يسرق هذا واللي يقتل هذا ويتمدح بها، وتجد القصائد الطويلة العريضة أنها ارتكب لها من الفواحش والقضايا ما لها أول ولا آخر، ومع ذلك يفتخر بها. وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وهكذا يكون لبعدهم عن العلم والعلماء، إلا أنهم في هذا الزمان قد يتمكنون من المعرفة بواسطة الكتب والأشرطة وغيرهما من الوسائل التي سهلت للناس التعلم لمن أراد التعلم، وقد يزدادون جهلا فيما يلقى إليهم من وسائل الإعلام المشتملة على الشبه والتضليل، فيضيفون جهلا مركبا إلى الجهل البسيط، والله عليم حكيم. كلام جميل، يعني يقول الآن ربما تغيرت الصورة، ما بقيت الصورة الأولى أنهم لم يخالطوا على علماء أو لم يجدوا علماء أو لا، الآن خلاص توفرت القنوات الفضائية، توفرت الكتب، يعني وجدت. ولكن الكارثة أن هذه القنوات الفضائية وهذه الكتب وهذه الأشرطة زادت العمى عمى وزادت الطين بلة، يعني أصبح الأول من يعني الأعرابي السابق أكثر بكثير فضلا ورجاحة عقل ممن هو اليوم موجود، ونحن يعني الآن نعاشرها يوميا ونراها يوميا، يعني نرى قنوات فضائية يطلع فيها من يدعون العلم يفتي بقتل هذا وتدمير هذا وتفجير هذا وكفر هذا وفسق هذا، وللأسف يعني تجد الأتباع سبحان الله مجرد أن يستمع ما يحتاج، والله لو رسول الله صلى الله عليه وعلاله الذي يبلغهم بهذا ما قبلوا منه، كما يقبلوا من شيوخ الفتنة وشيوخ من يدعون أنهم أهل العلم وأنهم أهل التقوى وأنهم أهل كذا، لكن لا فائدة في ذلك عليكم السلام. فلذلك قد يكون هذا التطور، وهذا قد يكون التطور هذا له شقين أو وجهين، وجه سلبي ووجه إيجابي. الإيجابي إذا قلنا وتتبعنا من هذه القنوات مثلا أو من هذه العلوم ومن هذه الأشياء أو من السيديات الآن اللي كل أنواع التطور اليوم نستطيع أن نستفيد منه، قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي. قد نستطيع أن نأخذ، يمكن تكلمنا أكثر من فترة من مرة في المسجد في هذا المجال. الآن توفرت أن نقول الكمبيوترات، الآن الظاهر ما يوجد شخص إلا عنده في بيته كمبيوتر، نقول البيت في الأسرة، الجوالات موجودة، كل أنواع تويتر، الفيسبوك، كل جديد الآن في أشياء جديدة، برامج جديدة يمكن أنا ما أعرفها. الآن هذه تيسرت للجميع، أما أن تكون يعني فائدة نستفيد منها نتعلم بها ونبحث فيها عن الحق لا عن الباطل، نبحث فيها عن الأشياء التي تفيد لا الأشياء التي تضر. ونحن نعرف أن الأشياء الآن صارت متاحة، الخير متاح والشر متاح، ولذلك في بعض الروايات أو بعض الأثر يقال فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني عندما تحدث عن من سيأتي قال أولئك إخواني، فقال الصحابة يا رسول الله أولسنا أخوانك؟ قال أنتم أصحابي، أخواني يأتون من بعدكم لم يروني، آمنوا بي بدون أن يروني، ولم يروا مثل ما تروا أنتم تنزيل الوحي يتنزل بينكم الملائكة وتروا يعني أشياء كثيرة، أما هؤلاء فأسلموا بما وصلهم مني. فهؤلاء إيمان واحد منهم إيمان صحيح مثل إيمان 50 من أصحاب رسول الله. ولذلك عندما نناقش هذه النقطة نجد فعلا اليوم ما شاء الله كلكم شباب، اليوم يعني الفتنة أشد اليوم من أي وقت مضى على الجميع، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الشاب والشابة، متاحة الأمور. يعني ما كان من أول شبه مستحيل أن تجده، اليوم الطفل يجده. ما كان من أول لا يمكن أن يذكر، يعني تذكره ما أدري، من أول كان إذا مجرد أن المرأة رفعت السماعة في البيت قامت الدنيا ما جلست. ليش أن فلانة ردت على التلفون؟ واليوم أي امرأة أو أي بنت ما معها جوال جالكسي ولا مدري إيش الأنواع اللي منها، مستحيل تجد واحدة في البيت ما عندها. اللهم يعني ربما فيه من يمنع، ولكن بدون لا يدري معه، بدون لا يدري معه. وخلنا نقول فيه ناس ما أعطوا، لكن احنا نتحدث عن الشيء العام. فاليوم يعني سبحان الله، بناتك في البيت الغزو واصل، أولادك الغزو واصل، زوجتك الغزو واصل، كلهم إذا سمينا هذا غزو. والمشكلة أننا دائم نحن المغزوين، لم نستطع في يوم من الأيام أن نغزو، إنما دائما احنا ثيران التجارب. يفترض أن احنا المسلمين، أن احنا أصحاب القيم والمبادئ، أن احنا أصحاب القرآن، أن احنا أصحاب الصلاة، إن احنا أصحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إن احنا الذي قال الله سبحانه وتعالى عنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وليس أسوأ أمة الآن. ومع ذلك لاحظوا نحن دائما مغزوون، ولا نحتاج أحد يغزينا أصلا من قذارتنا وانحطاط الوضع اللي وصلنا إليه. احنا اللي نذهب وناتي بأسفل وأسوأ وأقذر عادات وأخذنا، وش أخذنا من الغرب؟ أخذنا أسوأ ما عندهم وسلمناهم أفضل ما عندنا. سلمناهم ديننا، سلمناهم الإسلام بقيمه ومبادئه وبكل ما فيه من فضائل وبكل ما فيه من أخلاق حميدة، سلمناها لهم وأخذنا من عندهم. طيحني، سامحني يا بابا. يعني إيش حقيقة؟ يعني أنتم كلكم شباب وكلنا نعرف الشيء ذا. حتى أولادنا نبتعثهم يروحوا، يعني خلنا نبتعث 20,000 50,000 100,000، يعني يرجع لنا منهم العدد القليل اللي نستفيد منهم. أما الباقين فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا بيجيب قد معه على مصيبة أو قد تعلم له شيء لا يستفاد منه إطلاقا. فلذلك دائما لما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وهذا ما نحن فيه الآن، غزينا غزو سميناه غزو ثقافي، ووصلتنا ثقافة الغرب السيئة، ثقافة الغرب المفيدة ما استفدنا منها، ما استفدنا منها. احنا لا ننكر أن لديهم ثقافة ويجب أن نستفيد منها، يجب أن نكون مستفيدين من هذه الثقافة الغربية. الآن أنا أحد العلماء حفظه الله أرسل لي قصاصة لملك الأندلس في أيام المأمون العباسي، رسالة مرسلها هذا الملك من أسبانيا، كان أول تسمى الأندلس أو ما أدري إيش كانوا يسموها. يعني أرسلت إليك أولادي وبناتي، أولادي وبناتي أرسلتهم إليك ليكونوا في حاضرة هذه الدولة حتى ينهلوا من العلم والعلوم ويتعلموا مما لديكم من هذه العلوم، فرجائي أن يعني تحافظ عليهم وأن تضغطهم للتعلم. المرسل فلان فلان ملك كذا كذا في الأندلس، فأرسلها لأحد العلماء قال انظر ماذا كنا وأين أحنا. قلت ترسلها لي ليش؟ ابني في أمريكا، أنا ابني في أمريكا يبحث عن العلم الآن عندهم، أرسلنا أولى. والمصيبة أن هناك من أبنائنا، من أبناء المسلمين، من يذهب ليتعلم في الجامعات الأوروبية الإسلام، أما يروح للثقافة الإسلامية. هذا كلام صحيح ترى، يعني في جامعات متخصصة في الإسلام في الغرب، ويذهب أبناءنا هناك يتعلموا، لأن لا يستطيع يتعلم هنا. يجي الدكتور سني ولا شيعي، هذا اللي يصير يعني سني ولا شيعي. أنت هذا تجي يتعامل معك كمسلم ما عنده شيء آخر، عنده معلومة يرى أنه ملزم بأن يوصلها لك كاملة، ملزم ليس من الجامعة بل ملزم من ضميره أن يوصل لك هذه المعلومة بغض النظر، حتى لو أنت يعني للأسف البعض منهم من هؤلاء المعلمين غير مسلم أصلا، غير مسلم ويؤدي هذا ما وجب عليه بكل تفاصيل. بينما تجد عندنا الآن يعني كلكم يعرف، خاصة أغلبكم طلاب جامعة تعرفوا ما نعانيه في جامعاتنا خاصة من ناحية الإسلامية المذهبية والطائفية اللي انتنت بكل علومنا كلها، ما بالله حتى بالعلوم الإسلامية، والله العظيم انها تسربت حتى الى الطب، حتى الى الهندسة، حتى الى كل الاتجاهات. هذا النتانة وهذه القذارة انها تسربت الى كل تخصصاتنا العلمية. فلذلك نشكو الى الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ألم يعلموا؟ نعم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعده غراما وضياع مال بلا فائدة، أي خسرانا، لأنه ينفق لمداراة المسلمين لا لطلب الثواب. بعض الأعراب في هذه المعركة وفي غزوة تبوك دفع، ولكنه يراه مغرم كأنه مجبر عليه، يقول أنا أدفع الآن فلوس ومحمد أبغى يروح يقاتل الروم، أي يعني هذا شيء منتهي المعروف أصلا. والبعض من المنافقين دفعوا حتى يوصلوهم إلى الروم حتى يبيدوهم الروم، فالهدف يعني كان من هنا ومن هنا يعتبروه مغرم لهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، ينتظر أن تنقلب الحال فتسقط دولة الإسلام ويفنى المسلمون، عليهم دائرة السوء. هذا دعاء عليهم بأن تدور عليهم دائرة السوء، وتعبير عن الغضب عليهم، والله سميع عليم لما يقولون، يسمع ما يقولون ويعلم ماذا في نواياهم وماذا يريدون أن يفعلوا بالمسلمين. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أي دعاءه لهم عند أخذ المنفق منهم، فهم يرجون الخير بصلوات الرسول صلى الله عليه وعلى آله. طبعا من الأعراب هذاك الأعراب جملة، لكن جينا هذاك في العموم، الآن خصص من الأعراب هذا الذي قلنا أشد كفرا ونفاق وكذا وكذا، ومنهم من يعتبر ما ينفق مغرم، لا منهم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أي أنه يقدم هذه المال قربة لله سبحانه وتعالى وطمعا في دعاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله. احنا قلنا الصلاة بمعنى الدعاء، ولكن الشرع نقلها من هذا المعنى إلى معنى آخر، إلى معنى الصلاة، هذه القيام والقعود والتي نذكرها. ألا إنها قربة لهم، تأكيد أنها فعلا قربة ومقبولة منهم، ظاهره العود إلى صلوات الرسول، وإن شمل ما ينفقون فبطريقة الاكتفاء سيدخلهم الله في رحمته، تحقيق لحصول القربة، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذه الكلمة السابقون عندما ترجع للتفاسير وترى ما فيها تستحي أنك تقرأها، تستحي أنك ترى ما يقول المفسرون، كل مفسر له طريقة الخاصة له، وكل مفسر يتجه إلى اتجاه آخر، وكأننا إلى هذا اليوم في 1434 لازلنا لا نعرف شيء. كل المسألة ها من السابق قال أبو بكر، قال لا علي، قال عمر، قال كذا، يعني كل التفاسير ما وجدنا تفاسير يعني تتحدث عن المعنى، اتركونا من الأشياء عن المعنى الإجمالي، أو فلتتحدث بصدق، تتحدث بصدق. يعني قرأت في التفسير الكبير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الغزالي يعني تفسير، وجابها عن السابقون، قال هالمسألة انها السابقون في الخروج من مكة. طيب غير رسول الله، فيه ناس خرجوا من مكة قبل رسول الله، السابقون اللي خرجوا، لكن رسول الله هو اللي خرج الأول ومع أبو بكر. إذن في هذا النص، إذن فأبو بكر أفضل من علي بن أبي طالب في هذه الفضيلة التي لا يستطيع أحد أن يصل إليها، لأن علي تخلف عن رسول الله. عالم عظيم من علماء المسلمين، لأن علي تخلف عن رسول الله. صحيح أنه تخلف لأجل أمر رسول الله له في التخلف ولقضاء ديون رسول الله وأمانات رسول الله كذا وكذا، إلا أن أبو بكر هو خرج مع رسول الله، إذن فالسبق لأبو بكر وعمر. أبحث منين دخل عمر، كيف يعني، أبغى بس أعرف كيف دخل، مع أن عمر متأخر يعني، ما يعني خرج أو ما كان عموما ما كان مع رسول الله ومع أبو بكر، فقال على هذا فأبو بكر وعمر أفضل من علي. بس من أين فهمني على أساس أني أمشي معك في الاتجاه هذا. فقلت لكم فالمشكلة هكذا، بينما الآخرين يقول السابقون أول من سبق إلى الإسلام، خديجة سلام الله عليها ورضوان الله عليها هي أول من سبق إلى الإسلام، ثم الإمام علي، ثم زيد بن حارثة، ثم من تبع بعدهم أبو بكر، ثم فلان، ثم فلان، هؤلاء السابقون. ثم السابقون في الهجرة، بعضهم قال من خرج مهاجرا لله ولرسوله فهذا من السابقون الأولون. ولسنا في حاجة، والله لسنا في حاجة أن نجلس ما لنا شغل ولا عمل. يمكن سمعت النكتة الأخيرة اللي يمكن قلناها الليلة من الليالي وإحنا في درس الليل، نكتة اللي قال واحد أمريكي يسمع يتحدث مع واحد عربي، يقول له يا أخي إيش المشكلة عندكم للحملة الدعائية لهذول المرشحين للرئاسة، عندكم فيها قتل وفيها كذا وكذا. يقول له العربي وش ده؟ قال أنتم عندكم يعني أسمع يعني حملة قوية، عندكم في اثنين مرشحين، واحد اسمه علي واحد اسمه أبو بكر وكذا وكذا. قال لا لا لهم 1400 سنة من يوم ماتوا. قالوا عادكم إلى هذا الحين، عادكم في هذا إلى الآن، يعني لازلتوا في هذه الإشكالية من 1400 سنة. أنا حسبت أنهم مترشحين للرئاسة، وأن هذا الحراك اللي عندكم منها بسبب الترشح للرئاسة. هذه يعني نكتة جميلة تعطينا شيء من إذا عاد الإنسان يريد أن يرى الحق معروف، ولا عندنا شك إطلاقا ولا واحد في المليار، لكن نفني شبابنا ونفني حياتنا ونفني علومنا ونفني في إثبات الواقع. خلاص هذا هو الواقع. كيف؟ نعم هذا هو الواقع، انتهينا منه. إلى متى نجلس؟ إلى متى نجلس وإحنا طلعنا نزلة ولا تعدينا المكان؟ مكانك راوح، العالم ما وصلوا. يقولوا في كوريا الجنوبية بعد ما خرجت من الحرب، خرجت مدمرة تماما كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، وأمريكا تتفرج تعطي لذا وتعطي لذا، أنت وكلهم، هذا في الخمسينات يعني ما هنا مسافة تقريبا 60 سنة. في أول حكومة شكلت في كوريا الجنوبية وليست الشمالية الجنوبية، فترى كان رئيس الوزراء واحد منهم، قالوا ما هو برنامجك؟ يلا البرلمان يدعيه ويستجوبه، قالوا عطنا، لأن نعرف احنا الحكومات أول ما تبدأ تعطي برنامجها للبرلمان حتى أنهم يحضروا على قال برنامجي أربع كلمات ما عندي غيرها. قال وش برنامجك؟ قال برنامجي التعليم ثم التعليم ثم التعليم ثم التعليم، ما عندي غير هذا. قال خلاص فكلام. والآن شوف وين كوريا الجنوبية، على حدها وعلى صغرها، وين العالم العربي اللي فيه 300 مليون أو 500 مليون لا نقارن ولا ولا ولا 1% إلى ما في كوريا الجنوبية. أما اليابان بنستغفر الله نحن نتقارن معهم، يعني هذا فيها زيادة يا زيادة نفيس، قالوا أن زيادة النفيس مشكلة تؤدي إلى زيادة الزكاة، هذا زيادة نفيس ما إذا قارنا أنفسنا في اليابان. والله العظيم إنها عيب وإنها من المصائب. لا بد من في خلل، لا بد من وجود خلل. لا يمكن إن الله سبحانه وتعالى يقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ونحن بهذا الشكل الآن، في خلل. في خلل فينا احنا. الاسلام حاشا، الاسلام هو الاسلام، هو التعاليم، هو القيم، هو المبادئ المعروفة، لكن احنا كمطبقين لهذا الاسلام احنا الفاشلين، ابعدنا عن هذا الدين باسباب كثيرة، اما لاننا ابعدنا عن اهل هذا الدين وبحثنا لغير اهله حتى ناخذ منهم. هذه الكارثة، هذه الكارثة الاساسية للإحاطة، من قبلها يقبلها ومن لا يقبلها، من يريد أن يحاور أو يناقش ما عندي مشكلة، لكن الأساس واضح وصريح، الدين هو الأساس والدنيا متفرعة عن الدين، فإذا صلح الدين صلحت الدنيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لا يمكن لهذا الاقتران ويكون بس فقط في ناحية دينية، بل أنه لمجموع الحياة إذا أردنا، فهذا هو كان الاتجاه الصحيح. لكن حتى في ملاحظة ولو خرجنا من الدرس عذرونا، لاحظوا في البداية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو اختيار تفضيل من الله سبحانه وتعالى، لا لسابق عمل ولا لشيء، هذا رسول الله اختيار من الله سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الخلق ما يشاء ويختار، فاختار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهذا إجبار علينا كلنا، رسول الله محمد هو نبينا كلنا، ما في مجال لنا للخيار، إن وافقنا فمسلمين وإن رفضنا فكفار، ما في مجال. ما المسألة؟ مسألة اختيارية، صحيح أنها اختيارية بين الكفر والإيمان، لكن لا كمؤمن ما في مجال آخر، إذن هذا إلزام. طيب، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أتى للأمة وقال: يا أمتي أنا تركت فيكم كذا وكذا، وهؤلاء هم المسؤولين عنكم، وهم مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى عنكم، فإذا استمريت على هذا الخط اللي أنا بينته لكم وتحملت أنا يا محمد بن عبد الله مسؤوليته وتبعياته، لأني أنا من قال لكم تمسكوا بهم، إذن أنا مسؤول مسؤولية كاملة، لو اتبعتم هذا الخط اللي أنا اخترته لكم أكون مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الخط في الدين وفي الدنيا، مسؤولية كاملة، يعني ما فيها مجال إني تارك فيكم، أي أني أنا أتحمل المسؤولية، بس بشرط أن تلتزموا بهذا. فما أن مات رسول الله حتى انتهت القضية، قالوا: لا، شكرا يا محمد، انت اديت اللي عليك ويلا بك مت، احنا الان خلنا احنا ندبر انفسنا، احنا اعرف بشؤون انفسنا، اذا وكلتوا الى انفسكم، وبدات الاذيه وبدا القتال وبدا التناحر وبدا حتى وصلنا الى الديمقراطيه. ديمقراطيه، شعب جاهل يختار شخصية، المهم من هذا عنده فلوس، وهذا كلها أنا بالنسبة لي هذه فكرة حتى في الديمقراطية الغربية، صح أنها اختيار، لكن اختيار من لا يختار الأفضل، مسألة الأغلبية والبقية خلاص، الأقلية هذه حتى ولو كانت لا مجرد 1%، يعني لو كان 50% مقابل 49%، 50% هذول أصحاب الحق، ولذلك العرب رفضوا هذا الشيء، والآن اللي نراه في مصر بسبب هذا الشيء، لأن ثقافتنا الإسلامية ما تستطيع أن تقبل ثقافتنا أصلا العربية. أنا لا أرضى أن يكون 1% مهمش، كيف 49% مهمشين؟ أصحاب 50% يأخذوا كل شيء، المناصب وال وال وال، في الأخوان يطبقوها أخواننا المسلمين في مصر، فعيوا عليهم المصاري. فمع هذا أعطيوا مجال، خلاص أنتم أخترتوا هذا الاختيار، أنتم يا بشر ويا خلق أنتم أخترتوا هذا الاختيار، أو يا مسلمين أخترتوا هذا الاختيار، إذا تحملوا. لكن إلى متى؟ إلى أن يأتي يوم معين، فخلاص انتهى هذا الوقت وأعطيناكم هذا الخيار بكل ما فيه، لكن لابد أن يرجع الشيء إلى أساسه بدون خيار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: لا ينتهي الزمان حتى يبعث الله من أولادي من اسمه يطابق اسمي واسم أبيه يطابق اسم أبي، وهو المهدي، يملاها عدلا كما مليئت جورا، ما هو باختيار. نرجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، مسألة ليست مسألة اختيار في المهدي، ليست يعني مجال ان احنا نختاره، فهذا مفروض علينا. ولذلك يرجع الاسلام كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله، يملا الدنيا عدلا كما ملئت جورا. وهذا دليل واضح لمن اراد ان يتتبع وياخذها بهدوء يعني وبناحيه علميه بحته محايده. يتركنا من انا لا والله لا اتحدث في هذا الكلام لاني انا، لكن هذا الواقع، انا هذا تحليلي وهذا اللي وصلت اليه، ان المساله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله لا يمكن ان يغش امته، ولا يمكن ان يكون يعني يامرهم بالالتزام بهذه الاسره او بهذا اهل البيت هؤلاء ويكون فيها خلل اطلاقا، لا يمكن. ولذلك احنا نرى الان ما هو مصير الامه الاسلاميه، اكثر من 600 الف مذهب، واكثر من 600 الف عالم، واكثر من 600 الف. والمشكله الان فتح نثق، الان نثق في المنجمين ما نثق في العلماء. يعني جوجل، سيدنا جوجل ذا الشيخ جوجل يعني يسوي دراسات للإحاطة، كم يدخلوا على مواقع التنجيم وكم يدخلوا على مواقع العلماء، لا تقارن، لا تقارن أعداد اللي يدخلوا للأماكن حق الفتوى مع اللي يذهبوا يدوروا الميشيل حايك والشلة ذي كلها، خاصة المصرية الجديدة اللي طلعت علينا اللي قالت عندها الجفر، وقبل أسبوع الظاهر شفتوها قالت مرسي حيطير طار، قالوا ها صح، يدوروا هذا الحين في كل مكان. فأصبحنا ما فيه ثقة حتى في الدين، لأن الذين تلبسوا بالدين ليسوا من أهله، فأضاعوا علينا ديننا وأضاعوا علينا دنيانا، وأصبحنا بهذا الوضع اللي احنا فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون، وهذا تأنيس لهم لئلا يظن أن معاملة ستكون على ما تقتضيه الإساءة السابقة، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، فلا ينفع عنده التمظهر بالصلاح مع فساد الباطن، ولو نفع عند الرسول والمؤمنين، لأن الله يكشف الأمور. أي مدرسة تدخلها ولا أي مكان تحصل هذه اللوحة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، هي تهديد، والإخوان يحطوها على أنها مدح. قلت لأحد مدراء المدارس جيت وحصلت، قلت وش أنت تهدد نفسك بهذه الآية قدام، هل تهديد يا؟ قال لا، هذه مدح للمؤمنين، خليك على من تعلم. وآخرون مرجون لأمر الله، هؤلاء الثلاثة اللي قلنا إن شاء الله نتحدث عنهم إن شاء الله، أو العشرة لأنهم 10 و3. فإلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونتوسل بالفاتحة وآية الكرسي والإخلاص بنية الشفاء لأمراضنا، وبنية كل من يريدها يحطها على النية اللي يريدها، لكن لا تكون نية كذا ولا كذا. وإلى روح سيدنا وعالمنا وسيدي عبد الرحمن شايم رحمه الله رحمة الأبرار، وإلى روح نبينا والنبينا محمد اللهم صلي وسلم عليه وعلى الطيبين الطاهرين، وأن يزوج العزاب، يعني هذا اللي احنا نقصده. بسم الله الرحمن الرحيم.